خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع أذكار النوم سكينة وأمان. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن فعل كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم، وهو أن يرقي الإنسان نفسه قبل النوم. وأصل هذا الحديث عند الإمام البخاري رضي الله عنه ورحمه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. قالت يفعل ذلك 3 مرات. اعلم وفقني الله وإياك أن ذكر الله تعالى مأمور به في جميع الأحوال، فقد حثنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى على دوام ذكره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحواله. وفي هذا الحديث بيان لجانب من هديه صلى الله عليه وسلم في ذكره لله سبحانه إذا أوى إلى فراشه وأراد أن ينام. فتروي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه وتهيأ للنوم كل ليلة جمع كفيه كما يفعل الداعي ونفث فيهما بفمه الشريف، والنفث نفخ لطيف بلا ريق، ثم يقرأ في كفيه سورة الإخلاص كاملة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويقرأ كذلك سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، ويقرأ كذلك سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ويمسح بكفيه ما وصلتا إليه من جسده عليه الصلاة والسلام بادئا برأسه وبالجزء الأمامي من بدنه عليه الصلاة والسلام، ثم يكرر صلى الله عليه وسلم الفعل مرتين، فيكون قد فعل ذلك 3 مرات، مرة أولى وأعادها مرتين. ففي هذا الحديث أن في قراءة هذه الصور 3 قبل النوم صيانة للإنسان وحفظا له من المكاره. ومن باب الفائدة نذكر بفضل الله عز وجل وحوله وقوته على مدار 3 حلقات بعض معاني كلمات هذه الصور 3، فنبدأ في هذا اللقاء بسورة الإخلاص، ثم نثني بسورة الفلق، ثم نثلث بسورة الناس. سورة الإخلاص هي سورة مكية وآياتها 4 آيات، وهذه السورة نزلت جوابا لمن قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام من المشركين، قالوا له انسب لنا ربك أو صفه لنا، فقال الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام قل، أي قل لمن سألوك ذلك، قل هو الله أحد. الأحد قال ابن عباس رضي الله عنه هو الواحد، قال أبو سليمان الخطابي الواحد هو المنفرد بالذات فلا يضاهيه أحد. الله الصمد، والصمد السيد الذي يصمد إليه في الحوائج، فهو المقصود في قضاء الحوائج على الدوام. لم يلد ولم يولد، لم يلد أي لم يكن له ولد لانتفاء من يجانسه، إذ الولد يجانس والده، والمجانسة منفية عنه تعالى إذ ليس كمثله شيء، ولم يولد لانتفاء الحدوث عنه سبحانه تبارك وتعالى، أي ليس بمحدث بأن لم يكن فكان، فهو كائن أولا وأبدا. ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن أحد شبيه له أو مثيل، إذ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلذا هو يعرف بالأحدية والصمدية، فالأحدية هو أنه واحد في ذاته وصفاته وأفعاله ولم يكن له شبيه ولا نظير، والصمدية هو أنه المستغني عن كل ما سواه والمفتقر إليه في وجوده وبقائه كل ما عاداه سبحانه جل في علاه. هذه كانت وقفات سريعة جدا مع سورة الإخلاص. بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم نتكلم عن سورة الفلق، فنسأل الله عز وجل التوفيق من عنده، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.